الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح لمعز البقائي رحمه الله، كتاب النكاح، باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المفرية. حدثني يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى رسول الله أولي. حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها التي هو له الإمام البخاري رحمه الله في قوله: باب يعني الأكفاء في النكاح وزواج المقل الموسرة. ومعنى المقل يعني الذي ماله قليل، والموسرة الغني. وأتى في حديث من عائشة أن عروة ابن أختها سألها عن قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعود. وقالت بأن اليتيمة كانت تكون في حجر يعني ولية، فإن كانت ذات مال وجمال رغب في نكاحها ولم يعطيها يعني صداقها، يعني صداق المثل يعني، وإن كانت يعني فقيرة وغير جميلة يعني زوجها غيره، فأمرهم الله تبارك وتعالى يعني إذا تزوج أحدهم اليتيمة أن يعطيها مثل أن يعطي صداقة، وأن لا يقل من ذلك إذا رغب في نكاح. قال جل وعلا: خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني تعدلوا فيهم فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرهن. يعني إذا لم تقسط مع اليتيمة وتعطيها مهر مثلها يعني في من هو في من هي في جمالها ومالها، لا هذه كلها مهر يعني مناسب لها إذا كانت يعني من أسرة وذات مال وذات جمال، فبيكون مهرها غير من كانت فقيرة ودميمة. فإما أن تعطيها وتخصص لها بمهر المثل، وإلا فتزوج بينها. يقول: لما سأل بعد ذلك الناس الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قال: وما أنزل عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني ما لا تؤتوها صداق مثلها وترغب في نكاحه. فهذه قد أنزل الله تبارك وتعالى فيه الآية الأولى اللي هي في النساء، إنه إذا لم تؤتها لم تؤتي اليتيمة صداقة مثلها فلا تتزوج، فلا بد أن تعدل، إما أن إما أن تؤتيها صداقها وإما أن تتزوج غيره. ومعنى اليتيمة تكون في حجر الولي، يعني قد تكون مثلا يتيمة مات أبوها ثم مثلا كفلها ابن عمها، هو الأقرب مثلا أو ابن خالها أو نحو ذلك ممن يحل له أن يتزوج. فإذا كانت اليتيمة هذه بلغت وأصبحت كانت مثلا جميلة وموسرة لها مال ترك لها يعني أبوها مال، يقوم خلاص ما دام هو وليها يقوم يحبسها لنفسه ويتزوجها هو، لكن لا يعطيها المهر، لا يعطيها مهر مثلها، فنهي نهى عن ذلك، إما أن يعطيها مهر مثلها وإما أن يعني يتزوج بعيدا عنها. فالله يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرهن مثنى وثلاثة وربع خذ غيرها مثنى وثلاثة، وإن خفتم ألا تعدلوا بالنسبة للعدد فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. الحديث يدل على فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعلمها يعني بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. بعض ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. هذا حديث ابن عمر أولا قال الإمام البخاري في تبويب هذا الحديث باب ما يتقى من شؤم المرأة. أولا الشؤم هو معنى الشر، وأصل الكلمة جاء من التشاؤم، والتشاؤم كان عند العرب كان عندهم التيمن والتشاؤم، وذلك أن العرب في جاهليتهم كان الشخص إذا أقدم على أمر أو نوى أمر من الأمور المستقبلية التي لا يعرف يعني حظه فيها في التجارة أو السفر أو الزواج أو البناء أو نحو هذا، يقوم يأتي إلى يعني البر مثلا ويشوف طائر واقع على الأرض، يشوف طائر واقع على الأرض يقوم يأخذ له حجر ويضرب يزجر فالطير يطير، فإن طار عن يمينه يقول خلاص يصير يتيامى وهو في فعلا بالأمر ما حيصير خير في زواج اللي هو مقدم عليه أو التجارة أو السفر، وإن طار على الشمال إذا الطير طار وراح على شمال الزاجر هذا يقول الشر، يقول لا حيصير شر، فيقول يرجع عن الأمر الذي عزم عليه عن زواجه أو عن تجارته أو عن سفره وغيره. فهذا التيمن والتشاؤم. وسمي اليمن للخير والشؤم للشر، أصبح كلمة اليمن تعني الخير والشؤم يعني تعني الشر، وكان من كلام العرب في التبريك بالزواج يقول على اليمن والبركة وعلى خير طائر، على اليمن والبركة وعلى خير طائر، على خير طائر يعني اللي هو الذي يعني اللي هو يعني عنده يبشر بخير. ولا شك أن هذا طبعا زجر الطير من العياثة والكهانة وجاء الإسلام بالنهي عنه، والطير طبعا لا يدري ايش لما يصير يمين ولا يصير شمال ما يدري ايش اللي حيصير لك، يعني لا عمرك ما تدري الضوارب والحصى ولا زاجرات الطير، ما الله قادر ما قادر، ولكن هذا من كان مما عند العرب من ما يسمى بالعياثة او بالعياثة اللي هو هذا الامر محاولة معرفة الغيب عن طريق يعني هذا الامر عن طريق زجر الطير. لكن اصبحت الكلمة كلمة اليوم وكلمة الشؤم تقال لليمن للخير والبركة، فالأمر الميمون هو الخير والأمر المشؤوم الشؤم يكون خير يكون هو الشر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث النبي حديث ابن عمر أن النبي قال إن يكن الشؤم في شيء ففي الدابة أو في الفرس والدار والمرأة. إن يكن في شيء، فسر هذا الحديث إن يكن في شيء يعني إن الدابة والدار والفرس قالوا شؤم الدابة حرام إذا كانت دابة حرون وليس الدابة طي علينا، وشؤم الدار جيرانها، ممكن أنت تشتري دار والجيران يجيك منهم يعني شر وإفساد، فيكون هذا من شؤم هذه الدار جيرانها وقيل ضيقها. وشؤم المرأة يعني خلقها، إذا كانت امرأة سيئة الأخلاق هذه فيكون هذا يعني من شؤمها. وقيل إنه ممكن أن يكون يعني بهذه في هذه الأمور ثلاثة ممكن يحصل شر متعدي، يعني يمكن شر متعدي، ليس شر الدار وليس شر الفرس مثلا فقط، وليس الشر الذي يكون من المرأة، ولكن يكون شر متعدي، يعني يكون يتزوج الإنسان امرأة فتأتي شرور من هنا ومن هنا، أو يجي في بيت يكون في بيت مبارك يكون خير فيه، وفي بيت يكون فيه شؤم، يعني ننزل في هذا البيت هو قد يصاب بمصائب يعني من سكن هذا البيت، وقد يأخذ ذا فيكون يعني من ورائها شرور أخرى تأتي مصاحبة. لكن ليست هناك علاقة بين يعني هذا وهذا، لكن قد يكون هذه علاقة المصاحبة أمر يعني يخلقه الله تبارك وتعالى، والأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد على كل حال في الحديث الإمام البخاري هنا ربط بين هذا الحديث وبين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والآية الله تبارك وتعالى يحذر من يعني يحذر المؤمن من طاعة الأولاد والزوجة فيما يعصى به الله تبارك وتعالى. فالأولاد ممكن لأبيهم أن يجبنوه ويبخلوه، يعني يقعدوه عن الجهاد خوفا عليهم، ويقعدوه عن الصدقة خوفا عليهم كذلك، فيقعد ربما عن الأمر الواجب. وكذلك الزوجة يعني قد تكون في طلبها ونحو ذلك يعني مانعة لزوجها من أن ينفق في الخير، من أن يخرج زكاته، من أن يصل رحمه، من نحو هذا، من أن يخرج يعني النفقة المفروضة أو النفقة المستحبة. فقول الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يعني مصدقين، قد يكون مصدقين عن الخير إما بواقعهم من خوف الإنسان عليهم على أولاده الصغار، فقد يكون يخاف على أولاده الصغار وكذا من الفقر فيمنع الزكاة، يمنع زكاة ماله يعني خوفا على أولاده، فيكون هذا يعني شر متعدي وهو منه. وإما أن يكون بفعل منهم كانت زوجة تنهى زوجها أن يصل يعني يصل أرحامه، أن يفعل الخير، أن يتصدق، أن يفعل، فالله حذر من هذا. قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. فكأن الآيات هي تبين أنه أنفق ولا تطع يعني أهلك في عدم الإنفاق الواجب، لأن النفقة هي التي هي خير لك. ويقول بالنسبة لمعاملة يعني الأهل الذين هم على هذا النحو، قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالإمام البخاري كأنه جمع بين الحديث وبين الآية حديث الشؤم، وكان شؤم يعني زوجة هي إذا كانت تنهى يعني في زوجها عن الخير، فيكون هذا يعني من الشؤم. نعم. حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زهير، حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. نعم. شيخ هل واحد يقول زواج ميمون ولا مرتب ميمون ولا شيء كذي؟ لا بس أنا يعني التكبير في التبريك يعني. طبعا احنا فيه شيء مسنون لنا، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أما على الطائر الميمون وعلى خير طالع، هذا من شغل الجاهلية، لأن احنا يعني لا نتطير ولا يعني نتفائل بالطير. ناتي إلى الحديث. إن كان الشؤم، وأن النبي ذكر عنده الشؤم فقال: إن يكن في شيء ففي هؤلاء. وهذا يقوي المعنى الآخر، وهو أنه ممكن أن يصيب الإنسان بعض الشرور عند مصاحبته لشيء من هذا، فيكون دار مشؤومة بمعنى أنها دار فيها شر، يعني بسبب جيرانها، بسبب ضيقها، بسبب أمور تأتي أخرى من يعني من مصائب تحل يعني بالعبد مصاحبة لسكن هذه الدار، وكذلك مصائب تحل على إنسان بزواجه من امرأة ما، وكذلك يعني مصائب تحل من دابة، الدابة فرس أو يعني بغل أو حمار تلقى يتركوه، ممكن بلغة نقول سيارة كذلك، ممكن سيارة يعني تصرف عليك وتكون يعني مشهورة، ممكن سيارة تكون مباركة تكون مصروفة أو شغلة أو عمل حديد. الله تعالى أعلم يعني إذا كان ممكن يكون هذا، يعني ممكن أن تأخذ شيء تجد أنه مبارك سهل لكل فهو حين ولين وكذا، ممكن يجيب شيء سبحان الله وتصاحبك الشرور معه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومعنى ما تركت بعدي بعد موتي، يعني طبعا الفتن هي الاختبارات التي يعني يبتلي الله ويختبر الله تبارك وتعالى بها عباده، وهذه الفتن هي من بنيات الطريق، يعني لابد طريق الإيمان لابد فيه من الافتتان، بمعنى الاختبار كما قال جل وعلا: الإكلامي ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتطلق الفتنة على الاختبار وتطلق الفتنة على السقوط في الاختبار، فنقول فلان فتن ممكن بمعنى أنه سقط في الفتن، كما قال تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذلي ولا تفتني، قال جل وعلا: ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فالسقوط في الفتنة نقول فلان فتن فافتتن، فتن يعني اختبر، فافتتن يعني وقع وسقط في الفتن. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذلي ولا تفتني، نزلت في رجل من المنافقين يسمى الجد بن قيس. النبي قال له: يا جد هل لك، قبل أن يخرج النبي إلى تبوك، هل لك في جلاد بني الأصفر، وجلاد يعني حرب، وبنو الأصفر هم الروم، العرب كان يسمى الروم بني الأصفر. فقال: يا رسول الله أنا رجل يعني قلبي يميل للنساء ونساء الروم جميلات، وأخشى أني يعني إن ذهبت يعني الحرب أفتتن بنساء الروم. فأنزل الله قوله: ومنهم من يقول ائذلني، يعني في القعود وعدم الخروج إلى الجهاد، ولا تفتني أي بالنساء. قال جل وعلا ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعني هذا سقوط الاختبار اختباره في الخروج إلى الجهاد فسقط في هذا الاختبار وادعى هذا الادعاء الكاذب وأقعده هذا عن الجهاد في سبيل الله. ونقول هذا رجل مفتون يعني معناه أنه يعني قد سقط في الاختبار. الرسول يقول ما تركت بعدي فتنة يعني اختبار وأمر عظيم أضر على الرجال من النساء. فإن وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الفتن. فإن فتنة في المرأة من الفتن العظيمة. ممكن الإنسان يعني قد يصبر عن المال الحرام عن يعني عن يبتلى في في في في بدنه في ماله في كذا من ظالم من غيره فيصبر. ويمكن يعني يبتلى بامرأة فلا يسهل عند ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحدى كل. قال بعض أهل العلم يكون الرجل يعني كبير وحازم وعاقل ولكن امرأة لعوب صغيرة السن ممكن خلاص تلعب عقله وربما إذا كان في الحرام وممكن كذلك تسلبه فتجعله إذا كانت زوجة مثلا تجعله يعني يترك الأمر الواجب ويفعل الأمر الحرام أو ينتقل من يعني الحسنات إلى السيئات. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للوط رجل الحازم من إحداكم. ففتنة في المرأة وخاصة يعني فيما أخبر النبي عنه ونحن نعيش ونراه الآن. وقال النبي صفان من أمتي من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يرحن ريحها وإن ريحها لتجد المسيرة كذا وكذا. فهذه النساء الكاسيات العاريات المائلات يعني عن طريق العفة والهدى إلى طريق الغي فهذا أعظم فتنة. وهذه الآن فتنة العصر التي نشرتها الحضارة الأوروبية. الأوروبيين في عامتهم ناس دنيويون منذ الرومان الأولى ويعيشون دينهم هو الحياة الدنيا. وكانت المرأة فتنتهم في القديم من قبل يعني الإسلام والنصراني حتى أنهم لما دخلوا في النصارى صوغوها بالصباط جعلوا النصرانية رومي وأصبحت المرأة في النصرانية يعني نصرانية الروم برضو كذلك سلعة وشر. الآن طبعا بعد أن أصبح دين الروم دين أوروبا هو الدين السائد ودين خلاص يعني دين الشهوات والملذات وأصبحت المرأة هي أعظم هذه الشهوات فجعلوها كل مكان جعلوا الناس يعني يستنشقوا المرأة وعن يمين وعن شمال وأمام وفوق وتحت وهي المسلسلات وهي البيت وهي وأصبحت المرأة خلاص بكل مكان وأصبحت فتنتها الآن أعظم فتنة يعني أعظم من فتنة في المال الحرام أعظم من فتنة في الفتنة في الدين. كل فتنة الآن إذا نظرنا إليها مما يختبر به أهل الإيمان لكن لا يمكن أن يعني تجعل موازي لفتنة المرأة. النبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء طبعا يحذر من هذه الفتنة العظيمة.